بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الأخوات الكريمات، أحييكم تحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم مع المبحث الخامس، وهو جمع القرآن الكريم. وعندما نريد أن نتحدث عن جمع القرآن الكريم، القرآن الكريم جمع في الصدور وجمع في السطور. وأما في الصدور يعني بمعنى أنه يعني جمع حفظا، حيث كان جبريل عليه السلام يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات، ثم يرددها ويكررها للرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنه يحفظها. وبالتالي كان حتى في القضايا هذه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعجل الأمر، وكان هو بده يحفظ على السريع، ولهذا وجهه جبريل، قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا جمعناه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذا من هنا توجيه، وخاصة نحن أول ما بنيجي لأولادنا في قضية التعليم وبتعطيه، هو دائما بحاول أنه يقرأ بالشفتين أو أنه يحرك هذا اللسان حتى انه يتصرف في الحفظ. بقول له: لا لا لا، يعني احنا يعني ميسر لك هذا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني قضية تيسير حفظ القرآن من الله سبحانه وتعالى. والصحابة الكرام كانوا يقولون كابن عباس وابن مسعود وغيرهم انه كانت تتنزل 10 آيات فنحفظها ونعمل بها ثم نتدارسها ونفهمها، وهذا هو بسموه الإدراك والفهم والوعي بعد الحفظ، يعني مش بس الحفظ فقط. وهذا يعني بيعطينا مدلول أن القرآن الكريم شيء أنه توارثوه جيل عن جيل، في خاصة في هذا اللي هو إيه، شيء مهم جدا. وإحنا بنتناقش في هذا الموضوع أن نرى مثل هذه المواد الرائعة جدا في قضية المسألة التربوية. ثم الآن لو تنظرنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه القضايا التي بدأت في كما ذكرنا جبريل عليه السلام ويتعاهد في جمع القرآن الكريم، وتلا في اللي هو الشهر رمضان في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقل إلى الرفيق الأعلى، طبعا عرضتين. يعني بمعنى، شوف لما بنتكلم قضية عرض القرآن الكريم، معناته العرض مش معناته الحفظ. العرض يعني بمعنى أن جبريل كان يلقينه بهذا القضية ثم الرسول يتلو، يعني أنا يعني يعلمه آخر يعني آخر تنزيلات وتنزلات القرآن الكريم، وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو على جبريل عشان بده إيش معناه، يتأكد من حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن كما أراد الله. وهذه بسميها عرض القرآن، يعني الاثنين كانوا الاثنين بيسمعوا لبعض، يعني جبريل بيتلو القرآن على محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن على جبريل حتى يتأكدوا. وطبعا من مين؟ من قضية هذه الآيات التي جاءت في هذا المضمار. إذا قضية جمع القرآن الكريم شيء مهم جدا، وإحنا نرى مثل هذه القضية، والصحابة تنافسوا على هذا الموضوع، وبالتالي أنه بدأوا يتعودون على مثل هذه القضية. إذن حفظوا في الصدور، ثم بدأ النقطة الثانية وهي الحفظ في السطور، وقضية وهي المقصود بها الكتابة، يعني بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت تتنزل عليه الآيات القرآنية فكان جبريل يقول له: اكتب هذه الآية في السورة الفلانية خلف الآية العلانية. إذن هذا موضوع الذي نريده من هذا. إذن كانت الكتابة موجودة، الكتابة كانت ضع الآية خلف كذا وخلف كذا، إذن صار معناته السور والآيات اشملها موقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه ما فيش اجتهاد لا من الرسول ولا من الصحابة فيما بعد. إذن السور كانت موقوفة على الصحابي، على جبريل عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسلم من بعده، ثم بعد ذلك لم يكن هناك اجتهاد، وكذلك الآيات جاءت مرتبة بهذا الترتيب. فلا يجوز لنا على الإطلاق بتاتا أن نكلم أو أن نتحدث في مثل هذه القضية ونقول أن كان للصحابة دور في قضية، لا يجوز أن يعني مثلا نأخذ آية و نخل بالترتيب الموجود بين دفتي المصحف. إذا عرفتم، فهذا الآن بيطرح إن السؤال، وهو أن الصور والآيات مرتبة ترتيبا توقيفيا عن مين؟ عن جبريل عليه السلام ثم الرسول صلى الله عليه وسلم. الآيات لما كانت تكتب أدوات الكتابة كان إحنا بنشوف هذه الآيات موجودة، كان يكتب على، ما كانش في الورق المحود بين أيدينا، كان في الجلد، كان في العسب اللي هو النخيل اللي كان في صفحة النخيل واللي بيسموا الآن الكرانيف التي تسمى، ثم بعد ذلك على الأقتاب. إيش القتب؟ ظهر البعير لما بيجي يركبوا عليه، في قضية اللي هذا اللي زي نقول سرج الخيل، فهذا قتب الناقة، فكان بيركب عليه، فهذا يعتبر خشب أملس بيكتب عليه. كانوا على الصخور الملساء النعمة كانوا يكتبون ذلك، وهذا هي الأدوات اللي كانت موجودة، عشان هيك بدأوا يكتبوا بهذه القضية. طيب من الذي كان يكتب؟ الذي كان يكتب ذلك كتبت الوحي، كتبت الوحي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من كتبت الوحي الكثير، منهم الخلفاء الأربعة، منهم زيد بن ثابت، كان منهم معاوية بن أبي سفيان، كان في عبد الله بن أبي السرح. وأنا طبعا يمكن اتكلمت في أكثر من مرة بركز على الطلبة والطالبات في قضية أن هؤلاء رغم أنهم من كتاب الوحي، إلا أن الله تعالى أراد أن يعلم المسلمين أنه يعني لا أحد يخلو من الصحابة الكرام أو من البشر من سقطة من السقطات. عبد الله بن أبي السرح كان من حفظة أو من كتبة الوحي، عبد الله بن أبي السرح، وأنه سفيان بن أو معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان تولى في الأول خليفة في الدولة الأموية بعد الخلفاء الراشدين الأربعة، ومع ذلك أنه جاء في هناك طعن عليه ومسبة وخاصة من الشيعة، وبالتالي كذلك ربما أنه دخلوا في حكم بعض الدخن، فعشان هيك إحنا ممكن، لكن هل هذا على إطلاقيا يعني بمعنى أنه إحنا مش منزهين كبشر؟ النقطة الثانية، عبد الله بن أبي السرح يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لجمع مال الزكاة من بلاد فارس، وأخدمه خادم، يعني بأرسل معه خادم، وفي الطريق طبعا أصابهم الإرهاق، فطلب من ذلك الخادم يعني أن يعد له طعاما حتى يستيقظ منه، وبعد ما يرتاح أنه يتناول الطعام ثم يعني يستمر في مشوارهم إلى بلاد فارس. لكنه لما استيقظ من نومه وجد الخادم قد نام بجانبه ولم يعد شيء، فمسكه وذبحه، عدا عليه فقتله. فماذا يفعل؟ هل سيعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى ذلك أنه ربما كان يظن، وهذا الاعتقاد موجود، أنه يقتل به، ففر هاربا إلى بلاد فارس وارتد عن دين الله. هاي من كتبة الوحي، ارتد وبقي على هذا المنوال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وفي زمن عمر بن الخطاب، وهو مرتد وهارب إلى بلاد فارس، حتى جاء عثمان بن عفان وتقلد سدة الحكم، وكان الخليفة الرابع، فأرسل خطابا إلى عثمان بن عفان يخبره بأنه قد أخطأ وأنه يريد أن يعود للتوبة فقبل. طب هل أنه يعني ما هو الدافع اللي دفع عبد الله بن أبي السرح ألا يرسل إلى عمر وإلى أبي بكر ويتوب، مع أنه كان هو عنده ندم، ولكنه أرسل إلى عثمان؟ ليش فيكم؟ نعم نعم يعني يمكن يكون في منه أن عمر بن الخطاب أنه كان شديد، فكان خاف أن يقيم عليه أو يحكم عليه بالقتل فيقتل. النقطة الثانية، أن عثمان بن عفان أخ لعبد الله بن أبي السرح في الرضاعة، فكان أخوه في الرضاعة، وبالتالي كان متأملا منه أن يفتح له باب التوبة، وهذا ما حدث. فلما عاد عبد الله بن أبي السرح لإثبات قضية التوبة، هو الذي اقترح على عثمان بن عفان أن يصنع أسطولا حربيا، والذي خاض به عبد الله بن أبي السرح كان قائدا لمعركة ذات الصواري، وهي أول معركة حربية بين المسلمين وبين غيرهم، بحرية عفوا، أول معركة بحرية بين المسلمين وبين غيرهم. وهذا يعني دليل على أنه بالفعل أنه حسن إسلامه بعد ذلك. أنا اللي بدي أقوله أنه يعني بمعنى أن الإسلام لا يمكن أن يقاس على التزام الأفراد. يعني بمعنى أنه اليوم إحنا ديننا معروف أن هذا الدين من عند الله، وأن الله تعالى قال فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا هو الدين للجميع، ولا يمكن لأحد أن يستطيع أنه إيش ماله أن يتحدث عن الإسلام، فالإسلام هو الإسلام، هذه تعاليم دستورية. لكن لا ممكن نتحدث عن قضية عدم التزام المسلمين بمنهج الله، نعم، ولكن مع ذلك ليس أحد من البشر حجة على الإسلام. يعني فلان، شوفوا فلان إيش بيعمل، شوفوا فلان، طب وأنا لما شوفوا فلان يعني هو الدين؟ يعني هو رسول؟ إذن معنى ذلك أنه من هنا بنتكلم. إذن هذه هي المغالطة اليوم في مجتمعنا المعاصر، بنقيس أنه إيش الإسلام على الأشخاص. طب ما هي من كتبت الوحي وارتد عن منهج الله ولم يلتزم، فكيف بالبقية؟ إذن بمعنى أنه علينا أن لا نختار على دين الله منهاجا، ولا نختار على دستور القرآن تشريعا يسود ويحكم هذا القوم. ولهذا انظر إلى قول الشاعر: قم قم نفك القيد قد آن الأوان، شقي الناس بدنيا دون دين، فلنعدها رحمة للعالمين، لا تقل كيف فإنا مسلمون. يا أخ الإسلامي اصعد الربوة واختف بالأذان، وارفع المصحف دستور الزمان، واملأ الآفاق أن مسلمون. هذا حال المسلمين، يجب أن نكون كذلك. أما إذا هنا بدنا ندق أنه فلان وكذا، عشان هيك أخواتنا الكريمات اليوم القضية عدم الفهم في قضية الولاء والبراء للإسلام. وإسلامنا إسلامنا، لا يمكن، ليس للإنسان خيار على الإطلاق. إحنا مخيرين أخواتنا الكريمات في بعض القضايا المباحة، إنه هذا مسألة مباحة ومتعددة، فبصير عندنا خيارات، خيار كذلك في الاختيار من البداية، لا إكراه في الدين، ماشي الحال. بس إحنا اليوم كنا أولاد مسلمين، وبالتالي أي انحراف عن الدين إيش ماله؟ اسمه ارتداد، يعني بيختلف. لكن اليوم لما إحنا بنتكلم وبنعرض الإسلام على الآخرين، وهذه النقطة اللي بدنا نفرق بينها، في فرق بين الآن أن أعرض الإسلام على مشركين أو عبدة أوثان وبنقول لهم إنه مطلق الخيار، حتى في ظل الدولة الإسلامية لا نستطيع أن نكره أحد على الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أنا بكرهوش على الإسلام ولا بستطيع أن أغير في دينه، لكن على أن يحترم تقاليد الإسلام. يعني بمعنى إذا هو حتى في ظل الدولة الإسلامية يمارس تعبده في الكنيس، يمارس تعبده في أماكنه، حتى أي مسألة من المسائل في الحي اللي بيكون فيه أو في بيته مارس زي ما أنت عايز، لكن تخرج إلى قضية محاربة الإسلام وغيره هنا. لكن طيب اليوم حتقولي لي وأبناء المسلمين، طيب وأولاد المسلمين لما بصيروا شيعيين وبصيروا يساريين، أقول والله كمان بده يأخذ حكم المشركين، هو مشرك بالأساس؟ إذن ملوش خيار. اختلف الموضوع في المعالجة، وهذا اللي احنا بنتيقنه، أن الشعب المسلم العربي المسلم انتهى، هذا إنسان مسلم، بقدرش. طب أنا بقدر ألزم العربي النصراني بالدين الإسلامي؟ كمان لا بقدرش، ما هي عندنا عرب نصارى مليانين، طلع في بلاد الشام كله وفي مصر وفي غيرهم، وهم الأقباط موجودين في مصر، بقدر أنا والله أرغمهم على الالتزام بالدين؟ لكن أما لما بتكلم عن أبناء المسلمين أقول والله إلى خيار، تقول لي والله تعال إنه والله أنا بدي أقول بدي أعلن الشيوعية وإنه ما فيش دين وليس للكون إله، هذه ردة، وبالتالي الأحكام تختلف. عشان هيك أنا تكلمت في القضية مع إنه خرجت شوية، لكن بدنا نفهم هذه القضية. طيب الآن لما بنتكلم عن قضية العوامل التي ساعدت أو مميزات عفوا جمع القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اولا كان القران مكتوبا بايش؟ بالاحرف السبعه. طب ايش معناته؟ هناك في فرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع. مين اللي أخذ الدورة؟ القراءات السبعة وبعدين عفوا السبع عشان مفارقة، وبعدين بنقول الأحرف السبعة المخالفة. شو الفرق بينهم؟ تفضلي. قراءة حفص عن عاصم، وارش، شعبة وغيرها. طيب طيب الآن بتقولي اللهجات التي كانت إيه؟ لهجات العرب في الوقت. الأحرف السبعة وأمر توقيفي على الوحي. ها؟ سبع أحرف، يعني سبع ما ينفعش نقول أكثر أو أقل. صحيح؟ القراءات ما هنش عدد معين، يعني ممكن نقول مثلا أكثر من 10 قراءات حاجة هيك. إيش اسم أختك الكريمة؟ سرنا إيه؟ جنديل. طيب، شوف الكلام بتقول كلام رائع، الأحرف السبعة يعني بمعنى هي الأحرف اللي إيه؟ موقوفة جاءت عن طريق الله سبحانه وتعالى، عن طريق جبريل من الله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى انتبهي ما تكتبيش كل شيء بدك تكتبي، أنا بدي أقول لك إيش بتكتبي. تكتبي الأحرف السبعة. بديش أتكلم عن الاختلافات بين العلماء لأنك أنت لست متخصصة، إحنا في أصول الدين بيأخذوا الأحرف السبعة فصل كامل والقراءات السبع فصل، وبالتالي يعني شيء موسع. بس فقط بدي تفهميني الأحرف السبعة يعني القضية سبع أوجه، هي السبع أوجه من لهجات العرب التي نزل بها القرآن الكريم. بين قوسين، ولغة قريش هي اللغة الجامعة لجميع هذه الأحرف، يعني تختلف عن لغة تميم، عن لغة أزد وغيرها من القبائل. لغة قريش اشملها جمعة كلها، يعني هي المركزية، اللغة الايه الأساسية في قضية الأحرف السبعة. لكن القراءات، انتم متذكرين لما تكلمنا عن مدارس التفسير وقلنا مدرسة مكة من رئيسها؟ ابن عباس. بعدين مدرسة المدينة من رئيسها؟ المدينة أبي بن كعب. بعدين مدرسة العراق ابن مسعود. طبعا كل مدرسة لها رئيس ولها تلاميذ. من تلاميذ مدرسة مكة اللي تلمذوا على يد ابن مسعود مجاهد وعكرمة وقتادة، من اللي هو مدينة في المدينة أبي بن كعب، من تلاميذه اللي هو محمد القرظي، زيد بن أسلم وغيره. من العراق ابن مسعود الرئيس، لكن التلاميذ زي الحسن البصري، زي مثلا علقمة ومسروق وغيرها من الصحابة رضوان الله تعالى، من التابعين عفوا. إذن هذه مدارس لما الآن انفتحت الدول اللي امتدت الدولة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، ما الذي يمكن أن نفعله؟ كان لابد أن كل واحد يقرأ قراءة على شيخه، فصار هذولا شوف رئيس وتلاميذ وتلاميذ التلاميذ، صاروا بالمئات، وهذول تلاميذ رئيس وتلاميذ فصاروا آلاف. ابن مجاهد في عصر التدوين أجا بده يتكلم عن القراء، فاختار أفضل القراء من مين؟ من الكوفة، من البصرة، من مصر، من المدينة، من مكة، خمسة. فبدأ يختار أفضل هؤلاء الموجودين، فاختار من مصر واحد، واختار من المدينة واحد، اختار من كذا، فسموا القراء. هم اختار أولا حوالي يعني العشرات يعني، لكن في النهاية كانوا 70 من التابعين، من القراء، كانوا 70 من القراء أفضل القراء وأشهرهم، وبالتالي اختصرهم إيش؟ لسبعة. فسموا السبع إيش؟ السبع قراءات أو القراءات السبع. إذن في القراءات السبع يجوز إني أقول 70 قراءة، وجوز أقول 10 قراءات، وجوز أقول 20 قراءة، وبجوز أقول 6 قراءات، وبجوز أقول 8 قراءات. لكن في الأحرف السبعة مستحيل أقول والله هناك 6 من الأحرف أو 7 من إيش؟ أو عفوا 8 من الأحرف. إذن هذه إيش مالها اللي فهمتي إيش المسألة؟ فالمسألة لا يمكن على الإطلاق. فهذا قراء جاءت بقدر الله أن يكون 7 قراءات أو القراءات السبع مع الأحرف السبعة، يعني من باب قدر الله، يعني إحنا بدناش نقول المصادفة، لكن هو تقدير الله أنه يكون الاثنين، لكن ليس الاثنين أنه هو نفس المعنى. إذن فهمتوا ليش القرآن يعني في زمن الرسول من أهم المميزات أنه نزل بإيش؟ 7 أحرف. بعدين كان القرآن مرتب الآيات غير مرتب السور. كيف؟ مرتب الآيات مش مرتب السور. اتفضلي. يعني بمعنى السور، سورة مثلا الأنفال محطوطة على الخشب، وسورة مثلا البقرة على الجلد، وسورة كذا، يعني كل واحد مفرقات. السور مفرقة، لكن الآيات تبعت سورة البقرة مرتبة، سورة الأنفال مرتبة. إذا عرفتوا ليش؟ لأنه كان لسه الوحي بينزل مفتوح المجال، فكان يقول له حط هذه الآية في السورة الفلانية خلف الآية العلانية، وبدأ يشتغل على هذا المنوال. اتفقنا على هذه القضية؟ تفضل. أو الصحابة أو تم ترتيبها هيك، ولا إنه لا إنه هل القرآن الكريم الموجود بين إيديك هو كان مرتب حسب النزول؟ طب لا، ما أنت تسأليني ليش؟ هذا سؤال واضح، الله يهديك. يعني سورة الفاتحة هي أول شيء نزل في القرآن الكريم؟ إيش أول آية نزلت في القرآن؟ اقرأ. إذن وين هي؟ إذن جبريل كانت بالبداية في التنزلات في سور مفتوحة، حتى سورة البقرة 10 سنين ظلت وأكثر وما يزيد، مظبوط؟ هو كان بيقول له حط الآية مثلا هذه رقم 3 في سورة البقرة، ضع هذه الآية مثلا 20 في سورة الأنفال، وهكذا وبرتب السور الآيات. لكن السور مش مرتبة. لما انتهى آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، ظل القرآن حسب ما نزل لكن بالترتيب اللي جبريل قرأ عليه. الآن جبريل السور واضحة في الترتيب، كان بيقول له اكتب كذا وكذا، لكن في التسميع لا، بداله من سورة الفاتحة حتى آخر سورة الناس. حتى أنه بعد ذلك في زمن أبو بكر اللي احنا هنتناوله، جمعوا بالكيفية التي عرض جبريل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان. فهمنا؟ الآن أنا بديش نبعد كتير، بدك تفهمي أنه ترتيب الآيات كانت مرتبة في زمن الرسول، لكن السور غير مرتبة. ثلاثة، لم يكن القرآن في عهد الرسول مجموعا في مصحف واحد، حتى لما انتقل الرفيق الأعلى هو جايب كل الصور اللي كانت موجودة على الجلد مثلا وحطهم عند مين؟ عند حفصة قبل موته. ليش؟ طب هل الآن لما حط القرآن وبرضه كمان المجموع بين الدفتين؟ لا، جاب سورة البقرة وسورة الناس وسورة الكذا وحطهم عندها في خزانة مثلا، لكن مش مرتبات بالترتيب هذا. دير بالك محطوطات فوق بعض لكن مش بالترتيب هذا موجود. هاي سورة البقرة مع بعض، سورة مثلا آل عمران مع بعض، سورة النساء مع بعض، لكن مش مرتبات بالكيفية اللي موجودة، عشان نفهم احنا كيف يعني مجموعات. ما هو احنا بنقول ان الرسول وضع المصحف عند مين؟ عند حفصة، وهذا شرف للمرأة، يعني انه مكانة عظيمة لكم، يعني انه ما امنش. شوف الان بديش اقول ما امنش وصار زي بعض الالفاظ اللي موجودة، لا. طب هو كان عنده ابو بكر، ليش ما عطاش ابو بكر؟ وكان عنده مين؟ عمر، وكان عنده عثمان، وكان عنده كبار الصحابة، ومش معناته حفصة عشان زوجته بس فقط. هذا الشيء اللي احنا بدنا نتكلم فيه، الرمزية، ان المرأة مش المرأة لليوم، مش المرأة الثرثارة، مش المرأة كثيرة الكلام، مش المرأة المتفلتة من الإسلام، هذه المرأة الملتزمة. بمعنى ليس غريبا ان تكون اول شهيدة في الإسلام كله امرأة. مش معقول، مصادفة يعني؟ لا، عشان يبدو يبين للمسلمين فيما بعد لما اختلطت عليهم الأمور، وبالتالي كأنه بده يقول إنه المرأة لابد إنه يكون إلها هذه المكانة الطيبة الكريمة، وبالتالي لفت الأنظار، يعني بمعنى إياكم أن يصل بكم الأمر إلى ما وصلت إليه الجاهلية الأولى فتهضمون حق المرأة، فهي المرأة شهيدة. طب وبعدين أول شيء كمان إنه القرآن الكريم الشيء العظيم، مش إيش قال عنه القرآن؟ عن القرآن نبأ عظيم، مش إيش ما قال عنه؟ نبأ عظيم. هذا النبأ العظيم وهذا الدستور الخالد للأمة يوضع عند امرأة، دير بالك هاي مكانتها، هاي مكانة المرأة، هاي مكانة المرأة. المرأة إذا في شيء، أشياء كثيرة جدا، المرأة اللي بتطبب، المرأة اللي كانت بتقاتل، المرأة كانت كم، إذا في أشياء كثيرة جدا وملفتة للنظر. عشان هيك أنا بقول إنه الأخت المسلمة عليها تفكر في الإسلام حقيقة، وترى إنه لسه مبارح في العصور الحديثة لما المرأة في المصانع الأوروبية والأمريكية لسه بتخرج على مظاهرات تاخذ حقوقها، بقول لي أول مرة تثبت حقوق المرأة في الستينات، في الستينات يعني امبارح. وشوفوا الإسلام من وين، قال أول مظاهرة بتدخل كانت في 1800 وشوية، طلعوا في نيويورك لأنه المرأة كانت بتشتغل في المصانع، ولما بتشتغل في مصانع كمان بالذات القطن كانت بتشتغل مش معروف لها ساعات تحدد في العمل، وبعدين كان الأطفال يهانون ويعملون، فخرجت النساء بس إنه حددونا ساعات للعمل، وبعدين أولادنا اللي قاعدين كمان بيشتغلوا مش ملاقيين لقمة الحياة. فقاموا ضارت وما سمعوش لهم من 1800 وشوية ل 1960، شفتوا قديش؟ والمرأة تناضل لسه لما اعترفوا فيها لأول مرة. المرأة ملهاش حقوق مالية، مال خاص وتقول أهلية. طب إحنا الإسلام على طول الميراث وقضية المال ولا حق التاجر في بعض. وشوفوا خديجة، خديجة المال عندها، المال بيدها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان زوجها بالبداية عامل، لكن لما حتى تزوجها التجارة بقيت زي ما هي، بالتاجر بالمال وجوزها موجود. يعني بحق للمرأة التاجر وبحق للمرأة تأخذ مال في كثير من القضايا، إذا لابد أنه إحنا نقف مثل مع هذه القضايا. إذا هذا هو القرآن الكريم الموجود بين إيدينا، بعض الآيات التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت تلاوتها. مالها إيش يعني نسخت تلاوتها؟ يعني إحنا لما بنتكلم عن قضية النسخ متذكرين لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث عائشة عفوا أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. طب هذه نسخت ولا ما نسختش؟ لكن بقيت في الكتابة ولا ما بقيتش؟ كانت، لأن كانت مكتوبة على الجلد، وتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك شماله لما مات هو قال لهم شيلوا التلاوة، لا ما مات وبقي هذا الكلام. دير بالك الحكم تغير لك، والتلاوة ما انشالت، انشالت في وين؟ في الحفظ. يعني لما جاء جبريل مثلا فبقيت هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من إزالة هذه قبل موته، فبقيت في وين؟ في قضية المصاحف الموجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. طب خلينا نشوف ليش، كيف يعني، شو العوامل اللي هو نسين؟ ثالثا العوامل التي ساعدت الصحابة على حفظ القرآن. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني بيحفظ القرآن الكريم، شو الأسباب اللي ساعدت على أنه يحفظ القرآن الكريم في هذا القرآن؟ تفضل. رسوخ العقيدة في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم وحبهم لله ورسوله وحبهم لكتاب الله ورغبتهم في تطبيق ما جاء في هذا الكتاب، حبهم لكتاب الله. يلا اثنين تفضل. كانوا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، ولذلك كانوا يعاونون على ذلك رغبة الحفظ. يعني هم لا بيقروا ولا بيكتبوا، فبدهم يعوضوا حالهم بقضية الحفظ. تفضل. أسلوب البليغ الذي امتاز به القرآن الكريم جعلهم يتذوقون كلام الله ويقبلون على حفظه. ثلاثة. تفضل. قوة القاهرة التي امتاز بها وسيلان الذهن حيث أنهم كانوا يحفظون طريقة، يعني واحد قاعد بيحفظ الأشعار 1000 بيت من الشعر وآلاف، مش ألف، آلاف. شوفوا لما بقول 7 المعلقات من الشعر، كان بيحفظ كل المعلقات من الشعر، مش قادر يحفظ القرآن الكريم، فكان من السهل علينا نحفظ. ولهذا نشوف الآن إحنا مين أصعب علينا في الحفظ؟ طب أنا بحفظ القرآن الكريم ولا بقدرش أحفظ أنا والله 1000 بيت من الشعر. شوف حتى في قضية السلاسة، لكن في ما بالكم اللي هو حافظ آلاف من أبيات الشعر فصار عنده. تفضلي. النصوص الواردة في القرآن التي تحث على حفظه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله؟ الآيات القرآنية قاعدة بتحث الصحابة أنه يشماله أنه يتدبر القرآن ويحفظه. فرضية قراءته في الصلاة والتهجد به في الليل وهو أنا بحفظ القرآن عشان أنا بقدر أقيم الليل وأنا ما عنديش قرآن. وبعدين ما عندهم مش المصحف اللي موجود بين ايدينا، والله اليوم زينا احنا اليوم مش بس هيك، انا اليوم وانا في الصلاه بدي اقيم بفتح الجوال ولا انا القران كريم قدامي مش لسه المصحف. فهم لا عندهم مصاحف مجموعه في زمن الرسول ولا عندهم حاجه مكتوبه ليقرا، فهو كيف بده يقيم الليل؟ كيف يستطيع انه يتمثي؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. كيف بتفكروا انه بده يقيم الليل ويتعبد وهو ما عندوش قران؟ فبالتالي كان هو إيش ماله؟ قال بيحفظ القرآن أو يحفظ من القرآن حتى يستطيع أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى والأسباب كثيرة. طيب الآن خلصنا، يبقى من جمع القرآن الكريم اللي في وين؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى جمع القرآن في وين؟ في اللي هو زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الآن أنا بدي أكتب مقارنة بين الاثنين عشان احنا نخلص. في عندنا مثلا جدول وبنقول جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق وفي زمن أو عهد عثمان بن عفان، هذا سين، وبنيجي نكتب. واحد، أولا الباعث، يعني إيش بالباعث؟ بين قوسين السبب. اثنين الداعي، من الذي دعا إلى الجمع؟ ثلاثة منهج الجمع. أربعة مميزات جمع القرآن. هذا على طول أنا بدي أعمل هذا الطبلون في البيت، لما تروحي تحطي هذا الطبلون في ورقة وبدك تحفظيه وبدك تعملي مقارنة. يعني مستحيل، أنا أحيانا ممكن أقول لك هذا لكن هذا كثير، إيش بعمل أنا؟ أنا بقول لك والله قارني بين جمع القرآن الكريم السين مثلا من حيث الباعث والداعي، وبعطيك أصر أنت لحالك ما دام أجاك أربع صور قسميهم بالطريقة هذه في الورقة تبعت الامتحان وعمل، وممكن يجيك الجدول زي ما هو، يعني أجيب لك الجدول كما هو وبنتكلم من حيث الباعث والداعي والمنهج، ماشي الحال؟ طيب الآن جمع القرآن الكريم في زمن أبي بكر، انتبه، في زمن أبي بكر الرسول أبو بكر على طول من حد ما دخل صارت ردة، وبدل ما إنه يثبت يعني الآن يتفرغ إلى الدعوة صار عنده فتحت حروب وقضية مسألة جانبية، وفي أحد الاقتتال بدل ما إنه يقاتل الروم أو الفرس المعتدين على الدين بدأ عمال المسلمين اللي ارتدوا، لأنه فهم طبيعة الدين حتى من أول. إحنا ندفع زكاة، إحنا بقينا ندفع للرسول، هو إحنا لما ندفع الزكاة ندفع للرسول؟ احنا ندفع الزكاة لأنه أمر من الله نقدمها بين يدي الله، يعني بمعنى الزكاة احنا مش ضريبة ولا عشان حاكم ولا عشان زعيم، احنا بندفع الزكاة تطهير للنفس من أجل دين الله ومن أجل طاعة أوامر الله. شفتوا الفخم؟ حتى الصحابة الأوائل البعض منهم لم يفهموا طبيعة هذا الدين ولا طبيعة المنهج الإسلامي، قال احنا لمين ندفع؟ محمد اللي كنا بندفع له مات، بدنا ندفع للبعده بقى مش دافعين. فاش قال له؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، زي ما الصلاة فريضة الزكاة فريضة. شفتوا الفخم تبع الصحابة الكرام؟ واحنا أخواتنا الكريمة اليوم وناس عندهم ملايين لو بالفعل أخرجوا زكاة أموالهم ما بقي فقيرا في المجتمع المسلم، حتى احنا كفلسطينيين أنا بقول لو انه قدر انه اصحاب الملايين والاموال الفلسطينية انا بقول ما كان احنا بنحتاج حتى الى مساعدة الدول العربية ماليا، لانه انا عشت برا وبالخارج وشفت المليارات المليارات بل البليارات الفلسطينية في الخارج، وياريت بدنا الاستقامة لهذه الاموال، يعني الان تدفع كان ما وجدنا فقراء على الأقل، حتى الطلبة والطالبات والدراسات العليا والبحث العلمي، وإحنا على الأقل بنحاجة إلى إقامة مراكز بحثية علمية، لكن بدها رؤوس أموال وهذا اللي إحنا بنتكلم عنه. إذن هنا أبو بكر ماذا فعل؟ في أثناء الحرب حفظت القرآن الكريم من الصحابة، استشهد منهم 70 واحد. فالآن عمر بن الخطاب اطلع خاف إنه يروح القرآن الكريم يضيع بضياع الحفظة. إذا انتبهتوا، الداعية عمر بن الخطاب، يعني الداعي الذي دعا إلى الجمع مين؟ ابن الخطاب، ذهب إلى أبي بكر ليقنعه على أن عليهم أن يجمعوا القرآن الكريم في في مصحف عشان انه احنا يكون او يجمع هذا بدل ما يكون مفرق اللي على الجلد ولا على الخشب، على الاقل يعملوا نفس النسخه اللي كيس كانت اللي حطها الرسول عند حفصة ويضعها في قضية حتى لا يتفرق القرآن. فإذا خوفه، طلع أنا بقول خوفه الداعي أو السبب على ضياع القرآن بيش؟ بموت حفظته. إذا هي المطلوب منك، هذا الملخص الإجمالي للقضية. إذا الباعث انتبهي، وإياك تخلطي بين الباعث وبين الداعي. الداعي هو الشخص الذي دعا، هو الشخص، لكن لما بتكلم عن قضية الباعث يعني السبب. الآن السبب هو الخوف على ضياع القرآن بموتي، مش تروحي وبتقولي هنا لأنه في مثلا أنت للبان في غزو في حديق في معركة اليمامة قتل 70 من الصحابة من حفظة القرآن الكريم، ماشي الحال، بس مش تروحي تقولي لي والله أن السبب هو معركة اليمامة التي قتل. أنا بتكلمش السبب، وإيش ليش ترتب على قضية الحرب والمعركة القتل اللي هو مين؟ حفظة القرآن الكريم، وهذا اللي خاف عليه. إذا فهمنا الباعث والداعي يعني أن هناك استشهد أكثر من 70 من قراء من قراء الصحابة وحفظة القرآن الكريم، فخاف أبو بكر على ضياع القرآن. طيب قال له طيب الآن أنت لا أبو بكر خلينا نجمع القرآن، فرفض أبي بكر، وبالتالي صلوا بعد ذلك صلاة الاستخارة فشرح صدره. طب ليش أبو بكر ما كان رافض؟ رافض لأنه بقول أنا لا أستطيع أن أفعل شيء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويتفرج على أمتنا إيش غيرت وبدلت، وتيجي الصحابيات الجليلات يشوفوا بنات الجامعة الإسلامية، بديش أقول بنات الشعب الفلسطيني ولا بنات الأمة العربية، بنات جامعة إسلامية، ويشوفوا قضية الالتزام ونقارن ونشوف إحنا هل بالفعل إحنا سطرنا حياة الصحابيات الماجدات. إذن هذا اللي إحنا بنحتاجه اليوم، نحتاج أنه نجدد فينا النموذج القدوة من حياة الصحابة. ومش بس أنا كمان بتكلم عن الشكل، وإن كان الشكل يعني أنا بقول أنا ملتحي ومثلا وألتزم بقضية المواصفات الزي الإسلامي، كذلك المرأة يعني من الأشياء التي يمكن أن تشار. يعني أنا بدي أقول لكم يا حاجة بنات، في المجتمع الفاضل مش معقول المجاهرة بالمعصية والإثم زي حتى لو كانت مخفية. تصوروا لو أنه مثلا أنا مفطر في رمضان، لكن بفطر بيني وبين ربي وفي البيت ما حدش بتطلع علي. أولا الإثم بس بترتب علي شخصيا، وبالتالي أعاقب من قبل الله نتيجة التفريط. لكن لو أنا الآن مفطر في الشارع مجاهرة، معناته الإثم يضاعف. ليش؟ معناته تشجيع الآخرين على الجرأة على دين الله. شفتوا؟ أنا قاعد بجرئ الآخرين. أول وحدة خلعت غطاء الرأس معروفة مين؟ هدى شعراوي اللي وقفت في ميادين التحرير، صارت لليوم لا وقفت في ميدان في مصر، وبالتالي مش خلعت غطاء الرأس بس أزالت النقاب، وبعدين بالتدريج خلعت. شفتوا قديش عليها آثام من هلا ما تموت، وهي ماتت وشبعت موت وما نعرفش، والله يمكن تكون تابت، ويا رب تكون تابت، لأن احنا لا نتمنى للآخرين المصيبة، لكن الوزر عليها وسيبقى ذلك في صحائف أعمالها من هون ليوم القيامة. كل وحدة بس تبرجت وبالتالي خلعت برقع الحياة إثم عليها. لأنه انتبهي عبر البحث والتحري، المرأة مش بس شالت الحجاب، لم تكشف عن وجهها، ولم يثبت في التاريخ العملي من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن انتهاء وسقوط الخلافة العثمانية يعني لبريطانيا أن امرأة كشفت، مسلمة كشفت عن وجهها. شفتوا هالمعلومة؟ يلا يا بنات هتقول لي الوجه والكفين؟ معكم والله احنا مضطرين نقول، لانه بعض الاراء مع انه الحديث المعتمد عليه ضعيف، وقضية اسماء بنت أبي بكر لم تكن امرأة يعني وصلت إلى الحكمة وإلى الرشد، قيل إنه بدايات البلوغ، فكانت بتلبس أي شيء. قيل إنه أسماء يعني كانت بتلبس فستان وكان زي البنات اللي بيلعبوا بالشارع. فلما كان يعني كأنه الرسول رأى منها بداية النضج وإنها كبرت، فقال لها يا أسماء إلا هذا وهذا، يعني الآن آن الأوان تغطي حالك بس الوجه والكفين. عارفين زي مين؟ زي إحنا بنات لما بيكونوا صغار، ما هي وهي صغيرة باللي مثلا بالروضة ولا بالابتدائي بأول ولا الثاني، لو لبست والله شن، لبست بلطلون، لبست شرط، لبست كط، لبست نسكم، ما بنات الطفولة هذه. لكن لما بتكبر شوية بتصير في مثلا في الخامس وفي الثالث وفي الرابع، بنقول لها مو فستان ماشي الحال، بس فستان تحتيه بلطلون، بطلنا نقول لك شرط الآن. بعدين والله بدل أنت كمان مرات غطاء الرأس والله اعملوا عقصين اعملوا كذا، مرات بتلبس غطاء الرأس ومرات لا ومرات لكن بنحببها، وخاصة لما تروح على الصلاة على المسجد ما شاء الله الخمار تبع للصلاة، وبطلع بناتنا زي الصحابية اللي زمان. بدينا شوي شوي، لكن حتى في الإعدادية لو إنها ما بلغتش ومرة كشفت وغيره، أنا مرت في أسلوب ترغيب وفي ترهيب. طب ليش بعمل للبنات هي مش فريضة عليها؟ عشان تتعود، زي الصوم، زي الصوم لما كانوا الصحابة كانوا يعطون أولادهم الألعاب يتلخون بها حتى لا يفطر أحدهم في رمضان، بيعطيه الألعاب عشان يتلهى فيها وظلوا صايم. وإحنا هذا كويس في التعود. اليوم نفس القضية، قالوا أن هذا الحديث لأسماء لأنها كانت مع بداية البلوغ، لكن بقية النساء كان والدليل أعطوني واحدة بعد هيك من التاريخ الواقع والعملي أنه خرجت بدون نقاب. ومع ذلك أنا بتكلمش عن وجوب النقاب وغير وجوبه، بس بدي أقول لكم الامتثال قديش كانوا حريصين الصحابة أو الجيل المسلم جيل بعد جيل، أنه شوفوا الامتثال من زمن الرسول حتى امبارح الدولة العثمانية في 1928 يعني كل هذا التاريخ مش دليل على انه المرأة لازم كذا. واحنا لليوم لسه المرأة بنتكلم، مش بطلنا نتكلم عن الوجه والكفين، وبطلنا نتكلم عن الخيار المغطي الصدر، صرنا بنترجى بنتنا والله تلبس منديل ولا ما تلبسش، والله لونه احمر ولا لونه اصفر ولا لونه ابرق، والبنات بطلوا يعني ينتبهوا لهي القضية. انا بقول حتى لو الواحد، انا عارف شو بتقول، استفتي قلبك ولا أفتك الناس. المسألة يا بناتنا الحلال والحرام، والله هذا يعني أكثر أجرا وثوابا أنا بديش أناقش فيه لأنكم بتعرفوا. يعني أنا مش عارف حالي إذا أنا كنت كلما كنت أكثر التزاما كنت أكثر ثوابا، وهذا اللي احنا بنتكلم عنه في قضية الباعث وقضية الداعي. طب المنهج، شوفوا لما بنيجي بنتكلم عن قضية اللي هو القرآن الكريم والباعث، شوفوا هنا ثالثا مكتوب دستور أبي بكر في كتابة جمع المصحف، اكتب عليه، شوفوا تحت بقول انتهج زيد في جمع، حط خط، انتهج زيد في جمعه للقرآن طريقة دقيقة محكمة وضعها، شوف الآن إيش ماله، وضعها أبو بكر وعمر تعتمد على مصدرين. الآن بقول لك انتهج زيد وكذا، وضحي ذلك، يعني بدك تتكلمي عن المنهج. انتبهي لما أقول لك هنا منهج زيد في جمع القرآن في عهد أبو بكر أو المنهج الذي وضعه أبو بكر وعمر، واحد نفسه، لأنه زيد مش هو اللي وضع هذا المنهج، الذي التزم به زيد نتيجة مين؟ تعليمات من أبي بكر الخليفة والداعي اللي كان عنده الغيرة. شفتوا الغيرة والحساسية اللي كانت عند عمر؟ طب ما هو 100 واحد من الصحابة شافوا المسألة وقضية القتل، لكن شوفوا قضية المبادرين. نتكلم عن المبادرة، نتكلم عن قضية إنه الغيرة عند المسلمين تدفعهم يقدموا اقتراحات. شفتوا هذا الاقتراح؟ لو إنه أبو عمر قال زي زبقة الصحابة، وأنا زبقة الصحابة مالي ومالهم، ماشي تسوي لهم يعملوا البدومية، خلينا نشوف ايش بدهم يعملوا. لا، في اقتراحات، في ناس أصحاب غيرة وحرارة في القلب في قضية الدين والإيمان تدفعوا لأنه يقترح. فكان المنهج، المنهج شو هو؟ في عندك منهجين، المنهج واحد أولا، وإحنا في القضية حتى يشهد شاهدان عدلان على إيش؟ شوفوا بيشهدوا عدلان على أنه كتب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، مطابقة القرآن الشفوي يعني الحفظ على المكتوب. شفتوا المنهج العلمي؟ هاي طريقة المنهج العلمي. انتبهي، موجود عندي في الكتاب يا بنت، بس سكتي واحد واثنين عليه. هاي في صفحة 28 مكتوب هنا المصدر الأول في السطر الثاني: حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي الرسول. حط عليها واحد. انزلي تحت المصدر الثاني: ما كان محفوظا في صدور الرجال والدليل على ذلك ما أخرجه. تحت مكتوب: والمراد بالشاهدين الحفظ ويش؟ والكتابة. حط عليها ألف وامشي في الصفحة. وقال السيوطي: المراد بالشاهدين أنهما يشهدان على إيش؟ أنه مما عرض على النبي عام الوفاة الشفوي. انتبه، خلصنا؟ يعني بمعنى أنه أنا كان بجيب زيد في المنهج، قال له كل آيات الموجودة عندك على الجلد وعلى الخشب وغيره بدك تجيب اثنين مكتوبة عندهم. فصار يجيب يمشي على الآية، انت ايش مكتوب عندك؟ ايش الكتابة على الكتابة، يعني شاهدان عدلان على ما كتب. خلصنا؟ بعد هيك ايش كان بقول؟ خلصنا من الكتابة وتأكدنا، بنيجي قضية المشافهة. بصير انه انت الحافظ تعال نثبته على مين؟ على ما كتب على الأوراق اللي احنا جمعناهم عشان يتأكد. فكل 100% طريقة علمية تثبتية، إلا وهو قاعد بيفتش وإذا بآية من القرآن الكريم وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إيش ماله؟ قال هذه الآية لما عند الكتابة وجدها مكتوبة عند مين؟ عند خزيمة، ومش مكتوبة عند غيره، لكن في الشفوي عند كل الصحابة، كل الصحابة حافظين، ومن ضمنهم زيد اللي قاعد هو مكلف بالجمع. فهمتوا؟ وبالتالي هذه مسألة مهمة جدا في قضية الجمع. ولهذا إيش قال؟ على طول قبلها زيد. ليش يا زيد؟ قال لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل فترة كان قايل إنه شهادة أبي خزيمة بمين؟ بشهادة اثنين منكم، يعني شهادته بشهادتين كمان. اصلا زيد ما هو حفظ القران والايه موجوده عنده بالاساس، بس هو بيعتبر حاله كقاضي او كصاحب منهج، ولهذا اخذت. اذا هنا اللي هو اخذناها من هذه القضايا، اذا فهمنا. طيب السؤال اللي بده يطرح نفسه قبل ذلك: لماذا تم اختيار زيد ابن ثابت؟ في صفحه طلعي 28 في القرن فوقه كتب السؤال احسن لك. لماذا تم اختيار أبي بكر لزيد بن ثابت لجمع القرآن الكريم؟ والإجابة وراها ما تكتبيش، بس تكتبي السؤال على قرنة الصفحة. ليش؟ تفضلي. لا خلينا واحدة. اولا زيد وهو قاعد في شهر رمضان مع الرسول وجاي جبريل عليه وقاعد بيعرض عليه القرآن، فهو جبريل بسمع لمين؟ للرسول. الرسول بيتلو، مين اللي سامع؟ زيد. طب هو زيد حافظ القرآن، اولا حافظ القرآن، فلهذا لما بدأ يسمع اللي نسخ تلاوته ونسخ كذا، فسمع القرآن في العرضتين الأخيرتين في رمضان، فكان هو أولى من غيره بقدر. اثنين هو حافظ للقرآن، ثلاثة الرجل إيش ماله؟ كان من الكتاب، لما كان بينزل القرآن كان بيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتب يا زيد هذه الآية في كذا، لأنه جبريل كان بيقول له هو بيكتب. طب ما الرسول هو كان بيعرف يقرأ ويكتب؟ لا، بس مين اللي كان؟ جبريل قاعد بيقول له عمل بلقن لدي. شفت الآن؟ معناته الرسول صلى الله عليه وسلم في الوسط وجاي جبريل بيحكي للرسول والرسول بيحكي لزيد اكتب، يعني صار عارف الآيات أصلا وين هي موجودة، يعني عارف كل التفاصيل. وبالتالي كمان هو الزلمي كان على ورع، وكمان خصوبة العقل ورجاحته وذكي، كل الصفات مؤخلة لمين؟ بتأخل زيد انه يكون في قضية الجمع. اهم المميزات طبعا طلع ايش مكتوب هنا؟ امتاز هذا الجمع بايش؟ بالدقة، بالدقة والتثبت من القضية. الآن السين هو نفس القضية، بدل أنا أقول لك يمكن أقول لك بيني مميزات الجمع في عهد الصديق، وممكن أقول أنه امتاز جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق بالدقة واتباع أصول التثبت العلمي، بيني ذلك. إيش بدك تحطي؟ طلع هو إيش بقول في قضية التثبت والامتيازات؟ إيش قال؟ قل حيث أنه لم يقبل إلا ما تواتر منه على أنه قرآن. هذه واحدة، لكن حط جنبها بصير نفس الطريقة الثانية هنا، مدام طريقة علمية إذن هو واحد قبل الحديث المتواتر، اثنين اتخذ شاهدان عدلان على الكتابة، هذه طريقة تدقق وتثبت ولا لا، ثلاثة مطابقة القرآن الشفوع على المكتوب. يعني انتبهي في السؤال والفرق بين الاثنين، لما أقول لك منهج الجامع نقطتين، لكن لما أقول لك طريقة التثبت وأصول التثبت العلمي صار قديش؟ ثلاثة، وهي التواتر ثم بعد ذلك هذه، وهذه بتحط الاثنين مع بعض صاروا ثلاث نقاط، وهي طريقة التثبت العلمي. أنا بتثبت العلمي بقبلش إلا الحديث المتواتر، كمان إنه إيش ماله؟ بأخذش إلا قضية الشاهدين وهكذا. ومن أهم المميزات وخيا جمع القرآن التثبت، اثنين اقتصر على ما لم تنسخ تلاوته. طب ولو نسخت تلاوته زي الرضعات والشيخ والشيخ إيش سوينا فيهم؟ سحبناهم، لأنه لما جينا نجمع المصاحف شلنا الآن اللي عفوا يعني عفوا اللي هو إيش ماله؟ طبعا ظل موجود. الآن في هذا الجمع كان موجود في الأحرف السبعة، وكان مرتب الآيات غير مرتب السور. طبعا إحنا بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير.